يسأل أخونا ويقول: ما هي الأعذار التي تجيز للمسلم التخلف عن حضور صلاة الجماعة في المسجد؟ الأعذار ذكر الجماعة المسلم منها، ذكر العلماء منها جماعة عدة، منها المرض فالمريض يشق عليه الخروج، منها الخوف إذا كانت البلاد فيها خوف لو خرج يخشى على نفسه، ومنها حضور أحد الخبثين البول والغائط كونه يتخلف لأجل قضاء حاجته حدث نزل به هذا ولم يتيسر له الخروج لأجل قضاء الحاجة وفاتته الجماعة فهو معذور، لكن ينبغي له يتحرى قبل ذلك بوقت حتى يتفرغ للجماعة، لكن لو حدث أراد الخروج فحدث به حدث البول أو الغائط فإنهما مأمور بالتخلص منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبث. ومنها لو حضر الطعام بين يديه فإنه يبدأ به، لا يتخذ عادة يقدم الطعام حتى يتخلف عن الصلاة، لكن لو قدم بين يديه في بيته أو عند بعض من استضافهم فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتت الجماعة. هذه من الأعذار. ومنها لو كان بعيد ما يسمع النداء، المساجد بعيدة عنه ما يسمع النداء، هذا عذر أيضا. أما إذا كان يسمع النداء يلزمه أن يجيب من طريق الصوت العادي، أما من طريق المكبرات قد يسمع من بعيد ولا يلزمه لأنه بعيد، لكن إذا كان بالصوت العالي من غير مكبر يسمع عنده هدوء الأصوات يسمع عليه يجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. أو كان في البلد إنه يجيب، لأن البلد لو هدأت الصلاة سمع، عليه يجيب ويصلي مع الناس ولا يتأخر. جزاكم الله خيرا.